وبعضهم يزيدها إلى 5 وبعضهم يزيدها إلى 6. فأولها تفسير القرآن بالقرآن وهو أجلها وأفضلها، فإن الله سبحانه وتعالى إذا بين لنا آية مكان آية أو بين آية في موضع تفسر آية فهو أعلم وأدرى بكلامه سبحانه وتعالى. فخير الطرق طرق تفسير القرآن بالقرآن، والتي توجه إلى هذه المرتبة الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، فهذه هي أفضل الطرق. والقرآن مليء في بيان تفسيره يعني بتفسير الآيات بتفسيره في مواضع أخرى، كثير جدا في القرآن، يظن الظان أنها قليلة لكنها كثيرة. المرتبة الثانية تفسير القرآن بالسنة كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بين كثيرا من الآيات القرآنية، وقد جمعت أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسيره للقرآن الكريم وسجلت فيها رسالة ودرست، فأحاديثه وإن كانت ليست بالكثيرة ولكنها مجملة، وأعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم في تفسيره للآيات القرآنية. وتجد هذه التفاسير قد ضمنها البخاري في صحيحه ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد، فتجد يعني هذه التفاسير يعني متوفرة في هذه المضان. بعدها تفسير الصحابة، تكلم المؤلف أنه هو الدرجة الثالثة، وهو تفسير الصحابة رضي الله عنهم للقرآن الكريم، وهم أعلم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهم القرآن الكريم، لأنهم عرب خلص وبلغاء وفصحاء ويعرفون القرآن وشاهدوا التنزيل وحضروا نزول الآيات وعرفوا سياقاتها وأسبابها، وهم أعلم الأمة بالقرآن. فإذا جاءنا التفسير من الصحابة كما قال فحسبك به. واشتهر من الصحابة كما ذكر هنا ابن عباس وابن مسعود وعلي وأبي وغيرهم الذين ظهرت لهم مدارس في الكوفة وفي مكة وفي المدينة، مدارس التفسير المعروفة. طيب، تخلل هذا الحديث عن الإسرائيليات وقال إن بعض الصحابة أخذ من الإسرائيليات. نقول بعض الصحابة كابن عباس مثلا أو عبد الله بن عمرو بن العاص الذي اشتهر عنه أنه يعني أن ابن يعني أنه يعني في في في اليرموك أنه يعني حصل على أو أصاب زاملتين، والزاملتين هي الزاملة حمل البعير من الكتب والعلوم التي أخذوها من أهل الكتاب، فكان يقرأ منها ويفسر القرآن بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم تحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولكن لنعلم جميعا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحذر الأمة وأحذر الناس في الأخذ عن روايات بني إسرائيل، فكانوا لا يأخذون إلا ما تدعو الحاجة إليه، وأما الأشياء التي لا حاجة وراءها كما ذكر هنا يعني أنهم كانوا يتركون ولا يتعرضون لها. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الإسرائيليات على 3 أقسام، قسم يوافق شرعنا وقسم يخالف شرعنا وقسم مسكوت عنه، فالذي يوافق نقبله والذي يخالف نرده، والمسكوت عنه أغلبه لا حاجة وراءه فلا فائدة وراءه فيترك. وكأن الشيخ يرى أن يعني أن الإسرائيليات هي تعتبر مصدر من مصادر التفسير، يعني تعتبر طريق إلى تفسير القرآن الكريم، ولكنها بحدود ضيقة جدا كما كان الصحابة يفعلونه. الآن سينتقل يعني إلى تفسير التابعين واهتمام التابعين بتفسير القرآن الكريم ومن هم أبرز التابعين، هذا سيتكلم عنه. طيب تفضل اقرأ. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: أصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، قد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال: حدثنا الحسين بن مهدي

أحكام الشريعة أصول الشريعة كالصلاة والزكاة والصيام، وقسم لا يعلمه إلا العلماء، وقسم لا يعلمه إلا الله، هو المتشابه الذي أخفاه الله عن الناس ككيفيات صفاته وكيفيات اليوم الآخر، كل هذه من الأمور. وبهذا ينتهي حديث شيخ الإسلام رحمه الله عن أصول التفسير التي ذكرها، والحقيقة هذه المقدمة أصول التفسير من أهم الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها اعتناء تاما وأن يتقنها إتقانا جيدا، لأنها هي السبيل والطريق إلى الدخول في عالم التفسير والقراءة في كتب التفسير. فأنت أمام كلام الله سبحانه وتعالى وبين كلام العلماء الذين فسروا القرآن الكريم، كيف تتعامل مع هذه التفاسير؟ فيعني أعيد وأؤكد على هذه المقدمة المهمة التي يعني أتحفنا بها شيخ الإسلام وسمعناها في جلساتنا الماضية، نسأل الله ينفعنا بها. وإن شاء الله ننتقل إلى كتاب آخر بعده يتعلق بالتفسير في لقائنا القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.